السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما قُيِّنت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب السابع من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 434 بعد 400 والألف، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهور بالأربعين النووية نسبة إلى مصنفه العلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله. وقد انتهى من البيان إلى قوله الحديث 25. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال النووي رحمه الله وإياه الحديث 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الجزور والفجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أليس قد تعلم قبلكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة. أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي ربع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وقعها في حرام كان عليه بها وزر، فكذلك إذا وقعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره، وقل أن يكرر الحديث وقل أن يكرر مسلم الحديث في صحيحه، ووقع منه هذا في مواضع نادرة، منها هذا الحديث فأخرجه تارة تاما بهذا اللفظ، وأخرجه تارة أخرى في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال، وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، الحديث فيه بيان أن الصدقة شرعا اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، فكل ما دخل في هذا السرادق سمي صدقة، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع، لأن المعروف الموصوف بالإحسان لا يكون إلا ما نفع دون غيره. وصدقة العبد نوعان: أحدهما صدقة مالية، وهي التي يبذل فيها المال، صدقة مالية وهي التي يبذل فيها المال، والآخر صدقة غير مالية، صدقة غير مالية وهي التي يبذل فيها غير المال، وهي التي يبذل فيها غير المال، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث. وقوله وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء، وهي كلمة لها معنيان: أحدهما أصلي، وهو إطلاقها كناية عن الفرج، أحدهما أصلي وهو إطلاقها كناية عن الفرج، والآخر تابع تابع، وهو إطلاقها على إرادة الجماع، وهو إطلاقها على إرادة الجماع، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، وكلاهما تصح إرادته في هذا الحديث، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. ما اسم شرح صحيح مسلم المصنف؟ المنهاج. طيب لماذا العلماء دائما يعدلون ما يقولون المنهاج، يقول ذكره النووي في شرح مسلم؟ ما هو غير من الكتب؟ أنت قررت الإجابة، ها؟ بعيد. يا أحسن. لئلا يشتبه بكتابه الآخر منهاج الطالبين، فإن له كتابا عمدة في فقه الشافعية اسمه منهاج الطالبين بمنزلة زاد المستقنع ودليل الطالب عند الحنابلة، فلئلا يشتبه أحد الكتابين بالآخر تواطأ العلماء على ذكر كتابه في شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج بأن يقولوا ذكره النووي في شرح مسلم، لئلا يشتبه بأن الكلام المنقول عنه هو من كتابه الآخر منهاج الطالبين. فالمشهور عند الإطلاق عند ذكر المنهاج إرادة منهاج الطالبين لا المنهاج الذي هو شرح صحيح مسلم، لذلك يقول الشافعية ذكره النووي في المنهاج، يعني إيش؟ منهاج الطالبين، فصار هذا اصطلاحا عرفيا عندهم. وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينو نية صالحة، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم ينو نية صالحة، والمعتمد تقييد ذلك بالنية، والمعتمد تقييد ذلك بالنية، وأن المباح لا يقارنه الثواب إلا بنية، وأن المباح لا يقارنه الثواب إلا بنية، هذا معنى قول الفقهاء لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، فتحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة المفيدة بأن العبد لا يؤجر على تعاطي المباحات إلا إذا اقترن تعاطيه بنية صالحة، كإتيانه أهله ابتغاء إعفاف نفسه أو زوجه أو طلب الولد الصالح أو تكثير سواد المسلمين أو غير ذلك من النيات الصالحة، هذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله. وقع في الرواية المختصرة في آخر صحيح مسلم ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يقوم مقام المذكورات من الصدقة، أن يركع العبد ركعتين في الضحى، وسيأتي بيان وجه الإجزاء في الحديث الآتي. نعم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس كأجر من أجر صدقة، وتريد الرجل في نعمته تحمل عليها أو تقرأ له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتريد الأذان الطيب صدقة، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، إلا أن سياقه بسياق مسلم أشبه مع المخالفة في ألفاظ يسيرة، فليس في روايته وبكل خطوة، وإنما وكل خطوة دون إثبات حرف الجر. وقوله كل سلامة من الناس، السلامة المفصل، وعدة مفاصل الإنسان 360 مفصلا. وقع التصريح بهذا في حديث عائشة عند مسلم في صحيحه. وقوله عليه صدقة، أي تجب عليه الصدقة، لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب، لأن على موضوعة في الخطاب الشرعي للدلالة على الإيجاب. والمقصود بالوضع الشرعي عرف الشرع ولغته، وهي أمر زائد عما يذكره المصنفون في الأصول غالبا، فإن المصنفين في الأصول غالبا يذكرون أن دلالة الأمر مختصة في الوضع العربي بأربعة ألفاظ، هي افعل، لتفعل، واسم الفعل، والمصدر. قال حافظ الحكمي في وسيلة الحصول: أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل، إيش؟ لتفعل، اسم فعل مصدري، افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. وما وراء هذا فهو من الأوضاع الشرعية التي جعلت في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، ومن هذا الجنس حرف الجر على، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. والمراد بقوله على كل بقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة أن اتساق العظام وانتظام تركيبها نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنعمة الواصلة تستدعي الشكر، والنعمة الواصلة تستدعي الشكر، لأن من حق الله في النعمة أن يشكره العبد عليها. فمن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة في اتساق العظام في تركيبها وانتظامها في الصورة الظاهرة أن يقوم العبد بالصدقة عنها، ومقتضى هذا أن شكر هذه النعمة ما حكمه؟ واجب، لأنه قال عليه صدق، ومقتضى هذا أن شكر هذه النعمة واجب، وجماع الواجب فيها أداء الفرائض واجتناب المحارم، أداء الفرائض واجتناب المحارم، فمن أدى فرائض يومه واجتنب المحارم فيه فقد أدى شكر تلك النعمة المتعلقة باتساق العظام وحسن تركيبها. وفوق هذا الشكر الاستكثار من فعل النوافل ومجانبة المكروهات، ومجانبة المكروهات، فإن هذا من شكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، إلا أنه شيء زائد عن الواجب. فشكر الله عز وجل على انتظام نعمة العظام واتساقها له درجتان. فشكر الله على نعمة اتساق العظام وانتظامها له درجتان. الأولى درجة فريضة، جماعها فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات، فلا نقول منهيات لأن المكروه أيضا منهي عنه. والثانية درجة نافلة، درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك المكروهات. وترتيب هذا الشكر على النعمة المذكورة مما يثقل العبد بحمله، وإذا عظم الشيء على الخلق خفف الله عنه. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل القائم مقام الشكر على هذه النعمة أن يؤدي العبد فعلا واحدا، وهو ها طارق أحسنت، أن يركع ركعتين من الضحى، كما تقدم في الرواية المختصرة في حديث أبي ذر المتقدم أن آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أن يقوم مقام الشكر المأمور به على هذه النعمة وجوبا ونفلا، أن يركع العبد ركعتين من الضحى. وإنما قام العمل المذكور مقام الصدقة المضروبة على المفاصل لأمرين: أحدهما أن الركعتين يحصل بأدائهما إعمال جميع مفاصل الإنسان، أن الركعتين يحصل بأدائهما إعمال جميع مفاصل الإنسان، فإذا ركع العبد ركعتين يكون كم تحرك مفصل في هذه العبادة؟ 360 مفصلا. والآخر أن وقت الضحى وقت غفلة، أن وقت الضحى وقت غفلة، فالعبد فيه بين شغل بطلب رزقه أو فراغ بإراحة بدنه، بين شغل بطلب رزقه أو فراغ بإراحة بدنه، فإن المحتاج إلى عيش يسد رمقه يخرج إليه وجه النهار من الضحى، والبطر المستغني عن طلب الرزق يجعل الضحى وقت لعب أو نوم له. ومن قواعد الشريعة أن العمل الذي يصادف غفلة أعظم أجرا من جنسه في غير وقته، أن العمل الذي يصادف وقت غفلة أعظم من غيره من جنسه في غير وقته. فالذي يركع ركعتين من الضحى يؤديهما في وقت غفلة فيعظم أجره حتى تقوم هاتان الركعتان مقام ما يلزمه من شكر هذه النعمة على مفاصله 60 و300. واضح؟ طيب، من يذكر مثال آخر على تعظيم العمل وقت الغفلة؟ صيام شعبان، ما الدليل على تعظيم وقت الغفلة؟ وقت داخل الناس في رمضان وقت الناس فيه بين رجب وشعبان خبر، لكن ما الدليل على أنه يؤتى من الأجر أكثر؟ هذا اللي أقصده أنا. هو صحيح مثل ما ذكرت هذا وقت غفلة، ولذلك عندنا يعني العام يسمونه قصير شعبان لأنه وقت غفلة قصير يمر على الناس، لكن أنا أريد دليل خاص يدل على تعظيم العمل فيه أكثر من غيره سواء الصيام أو غيره. عبد الله أحسنت. مثل حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فجعل العبادة في وقت الفتنة الذي يحصل فيه الهرج والمرج وانشغال الناس بالأحوال القدرية عن المسالك الشرعية أعظم أجرا من العبادة في غيره، حتى بلغ أن يكون كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، لأن الفتنة إذا وقعت تسلط فيها الحكم الكوني على الحكم القدري على الحكم الشرعي، لأن الفتنة إذا وقعت تسلط فيها الحكم الكوني القدري على الحكم الديني الشرعي. أنت انظر الفتن، أي فتنة الآن، انظر كم من الناس من يقول اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، وكم من الناس يتابع الأخبار عنها، تجد أن الناس الذين يتابعون أضعاف أضعاف الذين يدعون، فتجد الإنسان يتسمع الأخبار ويستوشيها وينظر ماذا قال فلان وماذا قال فلان إلى آخر ذلك. وأما تعلقه بالحكم الشرعي الذي هو الاستعادة من الفتن والإقبال على العبادة ضعيف في الناس، فعظم الأجر لذلك. ومن ذلك أيضا ما في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال إيش؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن استغفر غفر له وإن قام فصلى قبل منه، صلى ركعتين قبل منه، وإن دعا استجيب له. رواه البخاري من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذا عمل يسير، كلمات قليلة، إذا استغفر غفر له، وإذا دعا استجيب له، وإذا صلى ركعتين قبل منه. لماذا عظم؟ لأنه وقت غفلة، لأنه وقت غفلة. وجرب هذا في نفسك حتى تعلم هل كل ما تقلبت واستيقظت في أثناء الليل وأنت مريد أن تبقى على فراشك لا تنقلب منه، هل تذكر هذا الذكر أم لا؟ تعلم مقدار حكمة الشرع في تعظيم العمل في وقت الغفلة. ومنه كذلك الأحاديث التي في تعظيم العبادة في زمن الفتنة في آخر الزمان، وأن للعامل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ثعلب الخشني عند الترمذي وغيره. والمقصود أن العبد إذا ركع ركعتين لله في وقت الضحى قامت مقام الشكر الذي يطلب به على هذه المفاصل 360 مفصلا. الحديث 27 انتظم فيها حديثان، فصارت أحاديث كتاب الأربعين باعتبار تراجمه 42 حديثا، وباعتبار تفاصيل الجمل فعدتها 43 حديثا، لأن هذه الترجمة فيها حديثان، أحدهما حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وقع في رواية عنده: الإثم ما حاك في صدرك، زيادة على رواية الإثم ما حاك في نفسك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في المسند الجامع، واللفظ بسياق الدارمي أشبه، وفي إسناده ضعف. ورواه البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر لا يثبت من حديث وابصة رضي الله عنه. فالإسنادان اللذان روي بهما حديث وابصة عند أحمد والدارمي والطبراني والبزاري لا يخلوان من ضعف، لكن له شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، رواه أحمد في مسنده، وجود إسناده أبو الفرج بن رجب في كتاب الجامع. فيتقوى حديث وابصة رضي الله عنه بالشاهد المذكور، ويكون حسنا لغيره، إذ وجد له من العاضد حديث بمعناه يروى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فيكون الحديث حسنا. وقوله البر حسن الخلق، البر يطلق على معنيين: أحدهما خاص وهو ما يجري من المعاملة الحسنة مع الخلق، ما يجري من المعاملة الحسنة مع الخلق، والآخر عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، فيشمل المعنى الأول وزيادة، فيشمل المعنى الأول وزيادة. وفي هذه الجملة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، تفسير للبر باعتبار حقيقته، تفسير للبر باعتبار حقيقته. وسيأتي في حديث وابصة رضي الله عنه تفسير البر باعتبار أثره وثمرته، تفسير البر باعتبار أثره وثمرته، وتنويع الشرع مسالك البيان مقصوده ترسيخ المعاني المرادة شرعا، مقصوده ترسيخ المعاني المرادة شرعا. فأنت إذا وعيت أن البر حسن الخلق، وكان هذا إدراكا منك للبر باعتبار حقيقته، ثم وعيت بعد أن البر هو ما اطمأن إليه القلب وانشرح به الصدر، رسخ معنى البر في قلبك باعتبار ما تجدد لك من إدراك ما احتف به من آثاره وثمراته. والشرع له في إبانة الحقائق الشرعية والمقاصد الدينية مسالك متنوعة، فتجده إذا رام إقامة معنى من المعاني العظيمة نوع مسالك البيان للحث عليه والأمر به والترغيب فيه، فتارة يذكره بمدح فاعله، وتارة يذكره بما وعد عليه فاعله من المآل في الآخرة، وتارة يذكره باعتبار ما يجنيه العبد من ثمرته في الدنيا، وتارة يذكره ببيان العقوبة المرتبة على تركه في الآخرة، وتارة يذكره باعتبار النكد والغصة التي تلحق تاركه في الدنيا، في مسالك عدة من أودية البيان الشرعي التي تسفر عن الحقائق الشرعية حتى تكون جلية بينة، لأن دين الإسلام دين جلي بين ليس فيه شيء معمى. وإذا رأيت قوما يذكرون شيئا من الدين لا يعرفه الناس فاعلم أنه ليس من الدين الذي يحتاج إليه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون دون عامة الناس بشيء فاعلم أنهم على شر، لأن هذا الدين جاء به شمسا ساطعة في رابعة النهار تهدي إلى الحق وترشد إليه وتبطل الباطل. فمتى ظن أحد من الخلق أن من الدين شيئا لا يدركه عوام الناس ولا تعيه عقولهم فهذا ليس من الدين، لأن الدين يسر، ويسره أن يكون بينا واضحا جليا. ومما أضعف الدين في قلوب المتعلمين خاصة وقلوب المسلمين عامة الإيغال في تشقيق المسائل العلمية الدينية وذكر فروع لا يحتاج إليها وتناسي ما يحتاج إليه الناس من دينهم، بل استصغاره وعدم المبالاة به، حتى إن أحدهم إذا أشير إليه بالأصابع استنكف أن يلقي درساً عن الوضوء والصلاة باعتبار أن هذه من المسائل التي يتكلم فيها أحد الناس. هذا من الجهل العظيم بالدين العظيم، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله دين من أوله إلى آخره، وليس فيه شيء يستكبر من آتاه الله علما عنه، بل يبينه كما جاء في الشرع للصغير والكبير والفدم والذكي، ويلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومن تغرغض قلبه بحلاوة هذه المعاني قام وقعد في بيان الشرع ولم يمل من تكرار تلك المعاني، كما لا يمل في صلاته من قراءة الفاتحة مرارا، لأنه يعلم أن هذا الدين كله دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه للخلق، وأن الذي يبين حكم الشرع في الطهارة والصلاة له أجر من يبين حكم الشرع في المعاملات المعاصرة، وربما كان أجر الأول أكبر، لأن المعاملات المالية المعاصرة ربما يحتاج إليها أفراد من الناس، أما الطهارة والصلاة وما يتكرر في اليوم والليلة فيحتاج إليه جميع الناس. ولما ضعفت هذه المعاني في قلوب الناس صار من الخلق من يستكبر على الدين فيقول: هل يعقل أن يقدم طالب في الدراسات العليا رسالة ماجستير في الطهارة والصلاة؟ هذا من جهله بدين الله سبحانه وتعالى، وإلا العارف بدين الله عز وجل لا يجرأ أن تصدر منها هذه الكلمة فيقول مثل هذه المقالة الرديئة التي يظن فيها أن شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الخلق من هو فوقه وأعظم منه، وأنه لا ينبغي له أن يجعل من وقته قدرا في تحقيق مسائله وكشف معضلاته. وإذا كان هذا فيما يتكرر على الناس في اليوم والليلة صار الأمر أقبح وأقبح في الاستكبار عليه، وهذا حالنا معشر طلاب العلم. لا يرفع أحدنا رأسا إلى الأذكار والدعوات والآداب والأخلاق والرقائق ويقول: هذا دين العامة. فإذا كان هذا دين العامة فما دينك أنت؟ دينك أنت جاهل بالأذكار وجاهل بالدعوات وجاهل بالآداب وجاهل بالأخلاق وجاهل بالرقائق، تصبح فلا تدري ما تقول إذا أصبحت، وتمسي ولا تدري ما تقول إذا أمسيت، وربما تحفظ شيئا يسيرا وتتشاغل عنه بحضور درس أو بحفظ محفوظ، وقوت قلبك من الأذكار والدعوات أنت إليه أحوج من هذه المجالس التي تحضر فيها درسا أو تحفظ فيها متنا. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في ماء الباقلاء؟ قال: تعرف ما تقول إذا أصبحت؟ قال: لا. قال: تعرف ما تقول إذا أمسيت؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا ثم اسأل عن ماء الباقلاء. وهذا القول يساق إلى كل واحد منا أن يعتني بما ينفعه ويقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يؤخذ ببهرج الرئاسات والمناصب والجاه والشهادات والاجتماعات والذكر. إن أخذ قلبك إلى الله خير من أخذ جسدك إلى الناس. اجعل قلبك له جناحان فيما أحب الله سبحانه وتعالى ولو لم يذكرك الناس، ولا تجعل بدنك بين الناس وقلبك محجوب عن الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن العبد ينبغي له أن يتشاغل بما ينفعه من المسائل التي تلزمه، وأن يكتفي ببيان الشريعة الذي نوعته وطرقته وجعلته في مسالك عدة، إيغالاً في ترسيخ هذه الحقائق في القلوب وملء النفوس بها تعظيماً لها، لأن صلاح النفوس وحياة القلوب وطيب العيش وهناءة الدارين مناطة بهذه المسائل. فليس الزف العظيم في الخطاب الشرعي لها فضولاً، وإنما هو تقويم للعبد أن يعرف ما تقوم به عبادته وما تصلح به حاله ويمتئن به شعثه. ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه. فهذه المرتبة مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم، ما حاك في النفس وتردد في القلب وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم. وهذه المرتبة مذكورة في حديث وابصة وحده. والمرتبة الثانية أشد من الأولى، لأن المرتبة الأولى يقارنها كراهية اطلاع الناس على العبد فيها، لأن المرتبة الأولى يقارنها كراهية اطلاع الناس على العبد فيها لاستنكارهم لها، فربما زجره عنها خوف استنكار الناس، فربما زجره عنها خوف استنكار الناس. وأما المرتبة الثانية فإنه يجد فيها من يؤيده عليها ويغريه بها ويفتيه أن ذلك ليس بإثم. وهذا الذي ذكر في المرتبتين الآنفتين بيان للإثم وتفسير له باعتبار إيش؟ باعتبار الأثر ولا باعتبار الحقيقة؟ باعتبار الأثر، باعتبار الأثر، يعني يؤثر في الإنسان إيش؟ الحيف في القلب والتردد في النفس وكراهية اطلاع الناس عليه. فهذا بيان للإثم باعتبار أثره وما ينتج عنه. وأما باعتبار حقيقته فإن الإثم ما بطأ بصاحبه، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح. وقوله في حديث وابصة رضي الله عنه: استفت قلبك أمر بطلب الفتيا من القلب، أمر بطلب الفتيا من القلب، والفتيا الملتمسة من القلب موردها تحقيق مناط الحكم المعلق به خطاب الشرع حلاً أو حرمة. فلا يستفتى القلب في بيان حكم الشيء، فحكم الأشياء موكول إلى الشرع، وإنما يستفتى القلب في وجود

من يحافظ على الصلاة لكن عنده في قلبه ذنوب عظيمة من الغل والحقد والحسد والبغضاء والظلم والاحتقار والازدراء والاستعلاء على الناس، فهذا شر من ذاك في رجوعه إلى فتوى قلبه. ولذلك تجد اليوم من الناس من ظاهره الهداية والاستقامة وباطنه من قبله العذاب، يستحل الفروج بالشبهات ويستحل الأموال بالشبهات ويستحل الأعراض بالشبهات، وهذا من جنس من ينكر عليه كما أنكر على ذلك الذي تاقت نفسه إلى الصيد، فإن الذين يتوقون إلى صيد المال والأعراض والفروج بالشبهات أعظم وأشد حالا من أولئك الذين يلهثون وراء شيء من الصيد يلحقونه في البيداء. وقوله في الحديث: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار إيش؟ باعتبار ثمرته وأثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره وثمرته، أنه ما يحدثه في القلب من الطمأنينة والسكون وانشراح الصدر رحمك الله. فالبر باعتبار أثره ما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر، ما سكن إليه القلب وانشرح له الصدر. فلو قيل بين تفسير البر مما وقع شرعا، فالجواب إن البيان الشرعي للبر جاء بمسلكين، أحدهما ببيان حقيقته وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والآخر باعتبار ثمرته وغايته وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما حاك في نفسك وتردد في قلبك فهو إثم، وإن أفتيت أنه ليس كذلك. معناه أن ما حاك في قلبك وتردد في نفسك فإنه إثم وإن أفتيت أنه ليس كذلك. وهذا مشروط بأمرين، أحدهما يتعلق بالمستفتي وهو كونه مستقيما عدلا، وهو كونه مستقيما عدلا ممن انشرح صدره واستنار قلبه بالإيمان، والآخر متعلق بالمفتي، والآخر متعلق بالمفتي وهو أن يكون مفتيا بمجرد الأهواء والظنون، مفتيا بمجرد الأهواء والظنون لا بما يقتضيه الدليل الشرعي، لا بما يقتضيه الدليل الشرعي. فمتى كان ذلك وصف المستفتي والمفتي رجع العبد إلى فتيا قلبه، رجع العبد إلى فتيا قلبه. فإذا كان المستفتي حسن الديانة قويم السلوك على الشرع وسأل مفتيا لمح من فتياه السير وراء الأهواء والرغبات، فإنه يطرح تلك الفتية ولا يأبه بها، رحمك الله، ولا يأبه بها ويأخذ بفتيا قلبه. وبه تعلم أن ما يقوله بعض الناس من استفتى عالما لقي الله سالما ليس صحيحا على إطلاقه، وإنما شرط ذلك أن يكون ذلك العالم عالما بالله وبأمره، لا عالما بأمره فقط، بل يكون معظما للشرع دائرا معه بين الأثر عليه. فمتى استقام العالم في حاله الظاهرة واستفتي برئت ذمة الإنسان. وأما أن يكون شرط الاستفتاء وجود العلم عنده فإن من أول ما تسعر به النار عالم لم يعمل بعلمه فهو عالم، إلا أنه غير كامل الأهلية، وإنما كامل الأهلية هو الفقيه الذي يضم إلى العلم العمل، وهذا هو الذي تبرأ به ذمة الإنسان. فإن اسم الفقه عند السلف ما اجتمع فيه العلم والعمل. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع السلف أن اسم الفقيه لا يكون إلا لمن جمع بين العلم والعمل، فهذا هو الذي إذا استفتاه الإنسان لقي الله سالما. وأما أن يستفتي أحدا بمجرد كون ذلك المستفتى له حظ من العلم وهو يعلم أنه يفتيه على ما يوافق هواه ورغبته فهذا محرم، لأنه يعلم أن هذا المفتي إنما يؤمل بفتياه شيئا في الخلق، إما بالذكر أو الحمد أو الثناء أو المال أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك من مطالب النفوس. فمتى ظهر ذلك منه لم يجد للإنسان أن يستفتيه. وهذه الأمور أيها الإخوان يعرفها العامي الجاهل، لأن للحق نورا وللباطل ظلمة. فنور الحق يرى في فلتات الكلام ويلمح في قسمات الوجوه، وظلمة الباطل ترى على قسمات الوجوه وترى على فلتات الألسن، لكن الشأن في صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن الذي يقبل على الله عز وجل ويعلق قلبه به يفتح الله سبحانه وتعالى له المغلقات ويعلم أحوال الناس من القسمات والكلمات، لأن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه مبين له، ولا يمكن أن يعمي الله عز وجل على الخلق دينه، ولا أن يستأمن الله عز وجل على الدين من هو خائن له. فإن العام الفدم يعلم أن المشار إليهم بالعلم في هذه البلاد أو غيرها من كبار السن الذين صحبهم الناس مدة مديدة وعرفوا أحوالهم وأقوالهم ودياناتهم أن الله عز وجل قد وكل إليهم أمانة الدين، والله عز وجل لا يستخلف على أمانة الدين خائنا، ولو كان هؤلاء خونة لهتك الله أستارهم وكشف عوراتهم، فإن الحر يغار على محارمه والله سبحانه وتعالى يغار على دينه، وهذا أمر يدركه من نور الله قلبه ولو لم يكن له علم. وأما من لم يجعل الله له نورا فلن تجد له نورا، فتجده يتمادى في باطله ويتهاوى في غيه ويواصل سيره وراء منسوب إلى العلم قد فاحت رائحة ضلاله وتبدت ظلمات مقالاته. فيخشى العبد على نفسه أن يخسف الله سبحانه وتعالى بقلبه، فإن الخسف بالقلوب أعظم من الخسف بالأبدان، فإن من خسف ببدنه رجي له أن يستخرج من خسفه فتكتب له حياة أخرى، وكم من إنسان هوى في حفرة سحيقة فأخرج منها حيا. لكن من خسف بقلبه فذاك الذي لا يرجى برؤه، ويخاف العبد من أن من تعلق به لجذبه يجذب معه إلى السفول. فينبغي أن يتحرى الإنسان لدينه وأن يصون إيمانه، ويتأكد هذا في أزمنة الفتنة التي رفعت فيها الجاهلية ألويتها وكثرت دعاتها والتبس الحق بالباطل واختلط القال والقيل وكثر المدعون وصار الأمر ملتبسا على الخلق. فلا نجاة للعبد إلا بربه سبحانه وتعالى، والغريق إذا احتدمت عليه الأمواج والتطمت لم يكن من دعائه إلا سؤال ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه. وعند ابن أبي شيبة بسند صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: تكون فتن، تكون فتن لا ينجو منها إلا من دعا الله كدعاء الغريق، لا ينجو من هذه الفتن إلا الذي يدعو دعاء الغريق. والغريق إذا صار في مهمه البحر اشتد دعاؤه، فطول وقته إنما حركة لسانه دعاء الله عز وجل. وهذه الفتن التي تضرب عنا يمنة ويسرة وتطيف بنا ويختلط فيها الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والعلم بالجهل، كم يسأل أحدنا ربه في يومه وليلته أن يقيه شر الفتن، وكم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويلوذ به. انظر إلى حالك تعرف مقامك وتدرك الدرع الذي تدرع به منها، هل هو قوي متين أم واهن ضعيف؟ والعاقل مهما بلغ علمه وعرف من نفسه لا يأمن عليه، لأن الفتن غرارة. وكم من إنسان شرب ماء فشرق به فمات، فإن المرء يشرب الماء ليدفع غصته، فربما قدر أن الماء كان سبب موته. فإذا لم يتحرز الإنسان من ذلك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والركون إلى كهفه واللياذ بجنابه والأنس بمناجاته والقيام بين يديه في خضوع وخشوع ورجاء وطلب وسؤال، وإلا فإنه يخشى عليه أن يهلك. وربما رأى أحدنا بعض العوام يدعون دعاء يضحك منه لعاميته، لكنه يجد فيه من الصدق والخوف والإقبال على الله ما لا يجده في عبارات البلغاء والفصحاء، لأن بلاغة القلب مع الله أجل من بلاغة اللسان. إذ أحدهم بعد الفجر من كبار السن يدعو ربه ويقول لبعض أمواته: يا رب فلان ضعيف، فلان كان يخافك، فلان كان يصلي، ويدعو الله عز وجل. نحن نسمعه نقول هذا العام مش الدعاء هذا، لكن هو يدعو صادق لأمواته، يستكين لله عز وجل، يخضع له، يرجو الله، يؤمل منه. هذا هو الذي عند الله في مقام عظيم. أما نحن فبلاغة لسان ألسنتنا تفلق الحجر وتشق البحر، لكن فيما نجده في قلوبنا لا نجد مثل هذا الإقبال والاستكانة والخوف والخضوع والخشية. هذا العام يجلس بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس وهو يدعو هذا الدعاء، يدعو كل يوم ويكرر أمواته، يدعو لهم: فلان وفلان، يا رب فلان كان مسكين، فلان يا رب تراه جاهل، عندها أخطاء، يقول كذا في دعائه. وهذا نحن نسمع هذا الكلام ونقول: شوف هالعامي هذا ما يعرف يدعي. لكن إذا لم يعرف لسانه قلبه يعرف، ومعرفة القلب أعظم معرفة اللسان، لأن معرفة اللسان تجري حتى على أهل النفاق، لكن معرفة القلب التي فيها الخشوع وفيها الخوف وفيها الإقبال وفيها التعظيم وفيها الإجلال، هذه لا تراها إلا عند العارفين بالله عز وجل. كمل الخلق الذين يعرفون من يسألون، يعرفون أن الأمر كله لله، فإقبالهم على الله سبحانه وتعالى وحده لا يركنون إلى مخلوق ولا يلوذون بمخلوق ولا يرجون مخلوق، لا يأملون من حاكم ولا محكوم أن يكون لهم عونا ولا غياثا ولا ليادا ولا كهفا ولا ملتجأ، وإنما يرجون الله سبحانه وتعالى، فأمرهم بالله ولله وإلى الله. فهؤلاء هم السعداء حقا، وهؤلاء هم الآمنون صدقا. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجري به العبد كبير حال ولا حسن مآل. فمتى وعى الإنسان هذه المعاني التي قررتها الشريعة في البر والإثم ينبغي عليه أن يعتني ببيان الشريعة وأن يركن إليه وأن لا يغتر بكل ما خالف ذلك، ولا سيما في هذه الأزمنة. لا تغتر، لا تغتر بأحد ولا تتعلق بأحد، تعلق بالله عز وجل، كن مع الله عز وجل تغنم وتربح. فإن ركنت إلى قوتك أو فصاحتك أو دمعك أو جمعك أو غير ذلك، فاعلم أنك تركن إلى ركن غير وثيق. وكم من إنسان ركن إلى مثل ذلك فكان أس بلائه وأصل هلاكه هو ركونه إلى هذه البهارج المزيفة التي تغر الخلق، فتذهب بهم ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. نعم. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، وأخرجه ابن ماجه أيضا، فكان ينبغي ذكره بتتميم العزم، لأن الحديث إذا كان عند بعض أصحاب السنن أو جميعهم عزي إليهم دون طرح بعضهم، وليس هذا السياق عند أحد منهم بتمامه، وإنما هو مؤلف من مجموع رواياتهم. وهذا الحديث حديث صحيح من أجود حديث أهل الشام، وهو مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ووجل القلب هو رجفانه وانصداعه، وجل القلب هو رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، أو رؤيته، قاله ابن القيم في مدارج السالكين. فإذا انصدع القلب ورجف عند رؤية سلطان تخاف عقوبته أو عند ذكره سمي هذا وجلاء. وذرف العين هو جريان الدمع منها، وذرف العين هو جريان الدمع منها. وليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر تلك الموعظة، وليس في شيء من طرق هذا الحديث ذكر تلك الموعظة وبيان ألفاظها، وإنما وقعت الإشارة إليها ببيان الحال التي اعترت من سمعها، وهو وجل قلوبهم وذرف عيونهم. والآخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، وهي تجمع أربعة أصول: أولها تقوى الله، وحقيقتها شرعاً أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من الله وقاية بامتثال خطاب الشرع، وثانيها السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا حبشيا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له، ولو كان المتأمر عبدا حبشيا يأنف الأحرار حال الاختيار من الانقياد له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول، أن السمع هو القبول، والطاعة هي الامتثال والانقياد، والطاعة هي الامتثال والانقياد. والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. وأكد الأمر بلزومها بالحث على العض عليها بالنواجذ وهي الأضراس، تنبيها إلى قوة التمسك بها، وإنما حث الخلق على ذلك لأن العبد إذا فاته التمسك بالسنة الكاملة الصحيحة وقع في غيرها فلحقه العطب. قال الإمام مالك: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها إيش؟ غرق، ومن تركها غرق. الرابع: الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي إيش؟ التركي البدع، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وهو الحديث كم؟ الخامس، وهو الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية. نعم. حديث التاسع عشر: عن مالك بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال: فسألت عن أغنم، وإنه ليسر على النبي صلى الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم والنهي الترمذي وابن ماجه، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل لا يخلو شيء منها من ضعف، وتعدد مخارجها يورث الحديث قوة تجعله من جملة الأحاديث الحسان، والله أعلم. واللفظ المذكور هنا هو رواية الترمذي مع اختلاف يسير فيه. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذه هي أركان الإسلام الخمسة التي تقدمت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس. الحديث متفق عليه، وهو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية. وأما النوافل فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ فأبواب الخير الممدوحة هي النوافل، والمذكور منها ثلاثة: الأول الصوم، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. والجنة هي التقاة التي يتقى بها، هي التقاة التي يتقى بها، فما يستجن ويتقى به يسمى جنة، كالدرع والخوذة للمحارب. والثاني الصدقة، المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل، المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، إلا في المرأة في ذلك كالرجل. وتلاوة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل المتعلقة بالفرائض والنوافل، جمع وصية معاذ، جمع في وصيته لمعاذ رضي الله عنه كليات ذلك، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثم ذكرهن صلى الله عليه وسلم فقال: رأس الأمر الإسلام. والمراد بالأمر هنا الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. والإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل بالتوحيد، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع في رسالته. فالمراد به الشهادتان، المراد به الشهادتان. ثم قال: وعموده الصلاة، أي ما يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط، وهو اسم للخيمة الكبيرة. الخيمة الكبيرة إنما تقوم بعمودها، فكذلك الدين إنما يقوم بالصلاة. ثم قال: وذروة سنامه الجهاد، أي أعلاه وأرفعه. فذروة الشيء أعلاه وأرفعه، فأعلى الدين وأرفعه هو الجهاد، والذروة بكسر الذال وضمها. وذكر الفتح أيضا، إلا أنه لغة رديئة، إلا أنه لغة رديئة. وترديئة ايش معناه؟ يعني مرتبة ثبوتها، هذه مراتب اللغويين مثل الحديث، عندهم مراتب للكلام. فإذا قالوا لغة رديئة معناها ضعيفة الثبوت، لا يكاد يجزم بكونها فصيحة عربية. ثم بين ملاك الأمر كله، فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم قوام الشيء، والملاك بكسر الميم قوام الشيء، أي عماده ونظامه، أي عماده ونظامه وما يعتمد عليه منه، وما يعتمد عليه منه. ثم قال: كف عليك هذا، أي اللسان. ففيه أن أصل الخير وجماعه هو كف اللسان، أن أصل الخير وجماعه هو كف اللسان. فقوله: ثكلتك أمك، أي فقدتك. وهذا دعاء لا تراد به حقيقته، وهذا دعاء لا تراد به حقيقته، بل هي كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون منها معناها، لا يريدون منها معناها. وهذا من سنن العرب في كلامهم، وهذا من سنن العرب في كلامهم، يطلقون الشيء لا يريدون حقيقته. والمبين ذلك خشوبه وجريانه عندهم ووقوعه مع من يحبون. فهذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو من خلص أصحابه، فعلم أنه لا يريد حقيقتها، وإنما هي كلمة تجري في كلام العرب للتنبيه، كلمة تجري في لسان العرب للتنبيه على ما يذكر بعدها. واضح؟ يعني لماذا قال ثكلتك أمك؟ تنبيها إلى ما سيأتي بعدها من أنه ذو جلالة، من أنه ذو جلالة. مثل عندنا الناس الآن يقول أحدهم للآخر، يقول: الله يأخذك، شل هذا. هذا عند الناس كذا، هو لا يقصد هذه الحقيقة، وإنما يريد إيش؟ أن يغريه بما يأمره به، إن هذا الأمر مهم أفعل هذا، وهو يقولها لمن يحب، فهي جارية في هذا المضمار، فتكون من هذا الجنس. وقوله وهل يكب الناس على مناخر في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أي هل يطرح الناس على وجوههم أو على مناخرهم وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة، وحصيدة اللسان هي إيش؟ الكلمة، يعني كلمة السوء، كلمة الخير يعني كلمة السوء. إيش؟ القلب. كيف؟ هو اللسان يغلب ما في القلب، لكن حصائد ألسنتهم هذه أضافها لللسان، هو كلمة السوء التي تجري على اللسان. ما تجنيه الألسنة مما يخالف الشرع يعني. إيش؟ مما يجري على لسان الإنسان مما يرجع إلى الغيبة هو النميمة. إيش؟ قال حصيدة اللسان، ما قال الإثم اللي أضاف هذا الفعل إلى إيش؟ اللسان. ما تنطق به الألسن ما يخالف الشرع. قال ابن فارس هو كل شيء قيل باللسان وقطع عليه بهم، وكل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليهم به، وكل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، يعني حكم عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فهذا يدل أن الحصيدة معنى خاص، وليست كل ما يجري على اللسان مما يخالف الشرع، بل هي تختص بما هو أشد ذلك وأعظمه ظلما، وهو ما يجري على اللسان في الناس مما يقطع به اللسان عليهم. مثلا أن يقول فلان ضال، فلان مبتدئ، فلان فاسق، فلان عاصي، فلان منافق، فلان مداهن، فلان عميل، فلان مباحث، هذه كلها من حصيدة اللسان، هذه كلها مما يجري على الإنسان. فمن أعظم ما يوقع الناس في النار هذه الحصائد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، انظر هذا في الناس تجد أن ما ذكرته لك هو حق، أن هذا الذي ذكرته لك حق ظاهر في الناس، أن من أكثر ما يكب الناس في وجوههم على النار جراءتهم في الحكم على الآخرين والقطع عليهم بالظنون والتخرصات. أما بالحق، نعم يوجد في الناس كافر، يوجد في الناس فاسق، يوجد في الناس مبتدع، يوجد في الناس ضال، هذا موجود الحكم الشرعي، لكن مرده إلى الحكم الشرعي ليس إلى الأهواء والظنون. والله فلان فلان عليه ملاحظات، ليش؟ قال والله يحضر عند فلان. طيب وش هذا؟ هو عطل الدليل الشرعي على فلان إذا حضر عند فلان يكون عليه ملاحظة؟ ليس المسألة أهواء، المسألة دين، دين يخاف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. الآن من الناس يخاف يستدعى في سؤال وجواب في المباحث، ولا يخاف سؤال الله عز وجل. سؤال الله أعظم، سؤال الناس قد تتخلص منهم بذكاء أو بتقية أو بغير ذلك، لكن الله كيف تتخلص من سؤال؟ لابد أن يكون سؤال الله عز وجل في قلبك أعظم من ملاحظة سؤال الخلق، وأن تخاف لا تتجرع على أحد بلا بينة. هم مع البينة، فنعم هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وهو من أكثر الناس خوفا قد أفضى إلى ربه وأكثرهم حفظا للسانه، له فتاوى في ناس كثيرين، فلان وفلان وفلان، رجيه جارودي مثلا، ارجع إلى فتاوى الشيخ تلقى كلام عن رجيه جارودي المفكر الذي مات في فرنسا، تجد كلام له. ما يقول إنسان لا تكلم فيه، لا، لا تقول للناس لا تكلم، قل تكلم ببينة، لا تتكلم بهوى، تكلم ببينة. ثم الذي يتكلم هو العالم الراسخ، وغيره ينقل كلامه. العالم الراسخ تكلم الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في أناس في السبعينات الميلادية، يعني التسعينات وما قبلها، ثم مرت السنون وتغيرت، ومات ابن باز وما تغير كلامه. وذلك الرجل نفسه تكلم فيه أناس في التسعينات الميلادية، ثم بعد الألفين تغير الكلام، والرجل نفسه. فرق بين هذا وهذا، هذا يحكم لله، فلان هذا معروف طريقته ومنهجه مخالف للشرع وعليه أفضى إلى ربه، عليه أخطأ. لكن أن يكون يوما كافرا علمانيا ويوما آخر مسلما سنيا، فهذا لا يجتمع إلا كما يجتمع الحوت والضب، لا يجتمع أبدا إلا إذا اجتمع الحوت والضب. فلا بد أن يتكلم الإنسان ببينة، ويكفي الأمر إلى العلماء العارفين. لا تحكم على الناس، لا تشغل قلبك بهذا، اجعل هذا موكولا إلى العلماء الراسخين. وأن تعجب من الإنسان، هل فرغ قلبك من الشغل حتى تشتغل بهذه الأشياء؟ أنت مشغول قلبك بأمور دينية ودنيوية ينبغي أن تطلبها، فما حاجتك إلى ذلك؟ الدين لا يضيعه الله عز وجل، الدين دين الله لا يضيع، والله عز وجل يقيم من الخلق من تظهر به الحجة وتبين به المحجة ويفلق به الباطل وينشر الحق. لكن احفظ نفسك أنت، عليك بما يلزمك. ومن الأمثلة التي دائما أذكرها للإخوان في مثل هذه المسائل، أنت عندما كنت صغيرا كنت ترتدي ثوبا، لو أردنا أن تلبسه الآن وتمشي به بين الناس لاتخذوك سخرية. تذكر يوم أنك في الابتدائي أو في المتوسط، رح دور ثيابك اللي لقيتها البسها وطلع في الشارع، شو بيقولون الناس؟ شو الجواب؟ مجنون، خف فلان، ضيع عقله. نفس الشيء الكلام في المسائل الدينية التي لم تترشح لها بعد، تراك مجنون. هذه الحقيقة، أمور لا تدركها أنت، لا تدركها أنت. هذا رجيه جارودي، انظروا ماذا قال الناس عند موته، وانظروا إلى ابن باز ماذا قال. ستعرفون من المجنون ومن العاقل، ستعرفون العالم الراسخ الذي يعرف الحق ويقوله، ومن لا يميز الحق من الباطل والغث من السمين، ثم يتكلم بكلام لا يوافق الشرع. فإذا كان هذا في حق الناس الذين هم الآن يتكلمون، هم في الستينات لا تتميز عندهم هذه الأمور ولا يدركون، ما بالك أنت الذي لا تعي كثيرا من الأمور، لأن سن الشباب لا يكون إنسان فيه مكتمل العقل ولا مكتمل العلم. فعليه أن يلزم ما يلزمه، إلزم ما يلزمك من طلب العلم والعبادة والاشتغال بما ينفعك من أمر الدين والدنيا، هذا الذي هو فرض وقتك، ولا تشتغل بما ليس فرض وقتك. هذا فرض وقتك، اشتغل بفرض الوقت. أعظم العبادة اشتغال العبد بفرض الوقت. فرض وقتك هو أن تقيم نفسك في أمر دينك ودنياك، لا تشتغل بغيره، دع ما سواه لمن هو أهل له، لئلا تفسد دينك. ذكر القاضي عياض في دبين المدارك في ترجمة أحد علماء المالكية أنه سمع شابا يتكلم في رجل، فقال إذا كان أول ما يطلب العلم يتعلم الكلام في الناس، فمتى يتعلم العلم؟ أول ما يطلب العلم هو يتكلم في الناس، متى يطلب العلم؟ الزمن ما يسع لهذه الأشياء. لكن إذا رسخت وصرت عالم راسخ واحتاج الناس إلى فتياك، عند ذلك تجاهد في سبيل الله عز وجل بما أتاك مع دوام مجاهدتك نفسك في إصلاح قصدك، لأن المتكلم بالناس لا يخلو من حظ نفسه، فلا بد أن يجاهدها في التجرد. فإذا كان هذا حال الراسخ الكامل، فما بالك بحال الناقص الذي لم يستكمل آلته. أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام، فقد قسمت فيه الأحكام إلى أربعة أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها إيش؟ يعني عدم إضاعتها، الواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في هذا الحديث ما أذن الله به، فتشمل الفرض والنفل والمباح، فتشمل الفرض والنفل والمباح، ويسمى ما حرمه الله أيضا حدودا، ويسمى ما حرمه الله أيضا حدودا وليست مرادة هنا. والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها، والواجب في الحدود المأذون بها عدم تعديها، وتعديها يكون بمجاوزة الحد المقدر شرعا، وتعديها يكون بمجاوزة الحد المقدر شرعا. مثل إيش من الحدود التي هي فرائض؟ الصلوات الخمس، فإذا جعل الإنسان الفرائض ست، هذا يكون تعدى أم لم يتعدى؟ تعدى، لأنه زاد عن الحد المأذون فيه وتجاوزه. فالقسم الثالث المحرمات، والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها إيش؟ عدم انتهاكها، عدم انتهاكها، وذلك بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، وذلك بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، بل هو مما عفى الله عنه، بل هو مما عفى الله عنه. والواجب فيه إيش؟ عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. كيف عدم البحث عنه؟ يعني بالتفتيش والسؤال، بالتفتيش والسؤال، ويتأكد هذا في باب الأخبار، نحن قلنا خبرا أو طلبا، ويتأكد هذا في باب الأخبار، لأن الأخبار غالبا لا تدركها العقول بخلاف الأحكام، فقد تدركها العقول، يعني في الطلب الأحكام الطلبية قد تدركها العقول أمرا أو نهيا، ولذلك من عقلاء العرب من ترك الخمر في الجاهلية، هذا أدركه بماذا؟ بعقله، أن الخمر لا منفعة فيه وهو شر، لكن باب الخبر لا تستقل العقول بمعرفته، فالبحث عن ذلك مما يؤدي إلى الشر، ويفضي بالعبد إلى مهلكة فيما يتعلق بدينه وإيمانه. وقوله سكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله سبحانه وتعالى، فيه إثبات صفة السكوت لله تعالى، التي نقل ابن تيمية الحفيد الإجماع عليها، التي نقل ابن تيمية الحفيد الإجماع عليها. والمراد بالسكوت هنا عدم بيان الحكم وإظهاره، عدم بيان الحكم وإظهاره، واضح؟ يعني إذا قيل هل من صفات الله السكوت؟ فالجواب نعم. فإذا قيل هل معنى هذا أن الله انقطع عن الكلام؟ فالجواب لا. لماذا؟ لأن السكوت المراد به هنا عدم إظهار الحكم وبيانه، ما الدليل على ذلك؟ سياق، سياق الحديث. الحديث يبين إيش؟ أحكام، يبين أحكاما، فيكون المعنى المناسب للسكوت عدم البيان، لأن السكوت في كلام العرب إيش؟ القطع. السكوت في كلام العرب القطع، ومنه سمي الانحباس عن الكلام سكوتا. وإلا العرب عندهم السكيت. ما هو السكيت؟ هو الذي يأتي عاشرا، الذي يأتي عاشرا في حلبة مسابقة الخيل يسمونها السكيت. عاشر واحد يسمونه السكيت. لماذا؟ لأنه ينقطع بعده العد، اللي بعد العاشر ما يعتبرون الفائز، اللي بعد العاشر ما يعتبرون الفائز. هذا أصل العشرة المتفوقين الموجود عند الناس الآن، هذا شيء مما بقي في سنن العرب وأحوالها ولا يعرفونها الناس. ما يدري، أسأل الآن أي واحد ليش العشرة المتفوقين؟ طيب خلهم 20 فقط شيء، لأن هذه، لذلك هذه أشياء بقيت عندنا بعضها ندركها وبعضها ما ندركها، هي من سنن العرب وأحوالهم. تجد عند بعض العامة من أحوال العرب التي جاءت في النصوص ما بقي عندهم، كثير من طلبة العلم ما يدركون هذا. هذا من الأشياء التي جاءت في الأدلة، ومنها هذا المعنى الذي ذكرناه في العشرة المتفوقين، أن هذا ما أخذها عند العرب، وأن أصل سكوت القطع. ومن هذا الجنس السؤال: هل الله ينسى أم لا ينسى؟ هل الله من صفاته النسيان أم لا؟ الجواب لا. طيب الله يقول نسوا الله فنسيهم، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم آيات. فإذا النسيان يصير إيش؟ من صفات الله، لكن على أي معنى يا طارق؟ لا، دعك من المقابلة، معنى الصفة نفسها. الترك عن علم وعمد، الترك عن علم وعمد، هذا يسمى نسيانا، لأن أصل النسيان الترك. النسيء عند العرب مأخذه الترك، تجد هذا الأصل في العرب يقصدون به الترك، فالنسيان الترك عن علم وعمد. أما النسيان بمعنى الذهول عن المعلوم فهذا ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. فالقول في النسيان كالقول في السكوت كالقول في النسيان، واضح؟ القول في السكوت يعني في تفسير الصفة أن لها معنى يثبت ومعنى ينفى، كالقول في النسيان أن لها معنى يثبت ومعنى ينفى، واضح؟ طيب لو قال قائل: على هذا أنتم لا تقولون إن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، ما الجواب؟ من قال لك إنما نقول؟ هذا أنت فهمت، لكن نحن نقول لا نقول يتكلم الله ويسكت الله بمعنى الانقطاع عن الكلام، لكن نقول كقول أهل السنة: يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. يعني نتابع النص، نتابع الدليل فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، لا نخرج بشيء من ذلك وإن كان المعنى واحد. تقول سكت بمعنى انقطع عن الكلام، فقولك يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء، هذا من جهة المعنى واحد، لكن من جهة القول المدلول به على تلك الصفة يختلف. فنحن نتمسك بما جاء في الخطاب الشرعي ونترك ما عداه، واضح المسألة هذه؟ وهذا مما ينبغي أن يتنبه إليه المتلقي للعلم، أن يضع الكلام مواضعه، وهذا من رياضة العقل. ينبغي أن تمرن عقلك على وضع الكلمات في مقاماتها، لأن المباني وعاء المعاني، المباني وعاء المعاني. هذه القارورة وعاء إيش؟ الماء. الكلمة التي تصاغ في الخطاب الشرعي هي للمعنى بمنزلة قارورة الماء، يعني جعلت فيه مكتنفا لها ليبين عنها ويحيط بها. فإذا ذكر شيء من الألفاظ فتعرف إلى المعنى الذي فيه على وجه الصواب وحقق هذا، وهذا في الناس قليل، وهو من أعظم الرياضات الذهنية لا سيما للطالب المبتدئ، وهذا من مآخذ وجوه الاحتفال بالمتون، لأنها تعودك على الرياضة الذهنية في تفهم الكلام. أحيانا تلقي كلاما تعجب من الناس كيف يفهمونه، يعني عندما تقول إن الشباب مهما برزوا في العلم لا ينبغي الاستغناء بهم عن العلماء، شو يصير معنى الجملة؟ لا ينبغي الاستغناء بهم عن العلماء. يعني لا ينبغي أن يترك الإنسان الأخذ عن العلماء، وليس معناه أن لا يأخذ عنهم، أن لا يأخذ عن هؤلاء الشباب الذين برزوا، لكن يأخذ عن هذا ويجعل الأصل أخذ عن من؟ عن العلماء الكبار. هذا معنى الكلمة. فتجد بعض الناس يأخذ هذه الكلمة مثلا يقول هذه الكلمة باطلة مخالفة للقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ويكثر عاد الأدلة. إذا الواحد كره كلمة حمل عليها بخلف رجله، لكن العاقل يقول الاستغناء معناها حصر الأخذ عنهم وعدم المبالاه بالعلماء الكبار، هذا هو الذي حذر منه الشرع وكان عليه السلف. أما الانتفاع منهم مع الاستفادة من العلماء الكبار فهذا حق. في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف كان يأخذ القرآن عن عبد الله بن عباس، لكن ليس في البخاري أن عبد الرحمن بن عوف عندما جاءت الملمات والوقائع والصعاب جاء عبد الله بن عباس وترك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ليس هذا فيه، هذا معنى هذه الكلمة. فدائما ينبغي لك أن تعتني بتفهم الكلام في القرآن والسنة أو في كلام العلماء المتمكنين، وتتبين مواضعه لئلا تنزله في غير منزلته، فإن هذا من أودية الضلال. تجد بعض الناس يجعل الكلمة في غير موردها فيقع في الضلال. أضرب لكم مثال، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر، أولي الأمر هذا واحد ولا جماعة؟ ما الجواب؟ جماعة، يعني يكون الأمر إلى جماعة، معناها ما في طاعة الواحد، يعني أبو بكر لا طاعة، عمر لا طاعة، عثمان لا طاعة، علي لا طاعة، لأنه كم؟ واحد. الغلط في فهم ذلك هو الذي ولد مثل هذا الفهم. هذه الآية في صحيح البخاري أنها نزلت في واحد، أنها نزلت في عبد الله بن حذافة لما خرج بالسرية فأرادهم أن يلقوا بأنفسهم في النار، فنزلت هذه الآية، صارت نزلت في كم؟ في واحد. هنا يأتي سؤال: لماذا هو واحد وقيل أولي؟ لأن العرب كان من فخرهم أنهم لا يسمعون ولا يطيعون لأمرائهم، فجاء الشرع بتعظيمهم تعظيما لحقهم. ولهذا ذكر الشيخ محمد الوهاب في أول مسائل الجاهلية أن من المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الأمر بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. انظر كيف جر الغلط في فهم أولي الأمر إلى الغلط بأن نقول أن الحكم لا يكون في الأمة لواحد وإنما يكون لأهل الحل والعقد. هذا ليس بصحيح، هذا لا يجزي على وفق القرآن ولا السنة ولا الإجماع، لكن الغلط في فهم الكلام وعدم معرفة منزلته من الخطاب الشرعي هو الذي يوقع في هذه المسائل. ودائما اعلم أن المتأخر لا يأتي بعلم لم يأتي به الأول، هذا ينبغي أن تجعله أصل عندك، أن المتأخر لا يمكن أن يأتي بعلم لم يكن من علم الأول، وإذا سمعت منه شيئا فارجع إليه مهما سود في ذلك من الصحائف، ارجع هذه الآية، ارجع إلى تفسيرها، ارجع إلى ما في البخاري وغيره من سبب نزولها، ارجع ابحث عن علة التعبير بالجمع مع كونه واحدا، لماذا عبر عنه بالجمع مع كونه واحدا. يندفع عنك كل شبهة، لكن الذي لا يفهم يحمل هذا اللفظ فوق ما يحتمل، يحمل هذا اللفظ فوق ما يحتمل. والآن الناس بسبب الجهل بالكتاب والسنة تسمع مقالات، هذه المقالة مثلا واحد ثاني ايش يقول؟ إن الله لمع المحسنين، يقول كل واحد محسن تلقى عليه لمعة، تلقى عليه نور، يعني هذا شوف منين جاء؟ كل واحد من كيسه. إذا كان ابن القيم يقول أبو هريرة قال ذا من كيسه في النونية، فرضي الله عن أبي هريرة وعن كيسه. الحين الأكياس وش معك فيها أكياس؟ الحين خرج يجي كل واحد يطلع لك مقالات ينسبها إلى الشرع وينسبها إلى قال الله وقال رسوله. فلذلك لا تغتر بذكر الأدلة إلا إذا كانت من عالم راسخ متمكن الذي شاب في العلم والدين والمعرفة والفهم، وسمعت منه هذا تتمسك به وتتفهم كلامه إذا كان لك قوة وإدراك. وأما غيره مهما ذكر لك من الأدلة كما ذكر ابن قتيبة، يعني لا يأتي إنسان بمقالة رديئة إلا ويأتي في كتاب الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستدل به عليها، سواء من الجهمية أو القدرية أو المرجئة أو غيرهم من البدع القديمة والحديثة. قال ابن القيم: كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في ثوب حق. كل صاحب باطل، هذه حال الناس، لأن النفوس تنفر من الباطل، ولا سيما نفوس المسلمين التي طبعها الله عز وجل على الحق بما اكتنفهم من الهداية. فينبغي دائما أن تعتني بتفهم الكلام وتجريد العقول في ذلك، ترى يحتاج إلى رياضة، هذه رياضة العقل هي من أعظم الرياضات، لأن الرياضات أقسام، منها رياضة بدنية، منها رياضة عقلية، ومنها رياضة إيش يسمونها إلهية، هم الفلاسفة نفسية القدامى يسمونها إلهية، لأن هذه من أصول الفلاسفة في الرياضيات، في الرياضات اللي أرسطو وأفلاطون هذه المدرسة، وهي لها انعكاسات في الحضارات كلها ومنها الحضارة الإسلامية. ورياضة العقل وجدت عند المسلمين مستجرة من الروم والفلاسفة الأوائل في علم المنطق والفلسفة، ووجد بعضها في أصول الفقه، لكن أعظم هذه الرياضة العقلية هي رياضة تفهم القرآن والسنة، هذه أعظم الرياضة، تمسك الآية أو الحديث ثم تستخرج منه الفوائد. ينبغي لك كما تربي عضلاتك بالمشي والألعاب التي تقوي بها بدنك، احرص على أن تقوي عقلك بهذه الرياضة. وإذا قرأت أنت، يقولون ابن المنذر ألف كتابا في شرح حديث جابر في صفة الحج، ذكر فيه كم فائدة؟ 1000 فائدة، 1000 فائدة من حديث جابر. وابن القيم رحمه الله تعالى قال في الجواب الكافي، قالوا في قصة يوسف أكثر من 1000 فائدة. يعني كيف هذا يأتي بها؟ إلا أنه يروض عقله على تمرينات يترقى بها هذا العقل، تنبهت بها هذه الملكة إلى تشقيق هذه الأشياء، وبهذه الملكة العقلية التي تتعلق بالنص تكون الملكة العقلية في إدراك وقائع الناس. من مهر في هذه الرياضة وصار راسخا متمكنا تجد له مكنة في فهم أحوال الناس، وإن لم يكن مشتغلا بسياسة ولا اقتصاد ولا أخلاق ولا سلوك من هذه العلوم، لكن إذا ذكر له شيء فيها تكلم فيه بكلام المدرك، لأن عقله كامل. ولذلك كمال العقل ككمال العلم في الرتبة والعناية. من اللطائف، قد نستطرد يا أخوان، لكن نحن بحاجة إلى هالأصول. هذا العلم ليس المسائل، العلم أن تعرف الدين، هذا العلم. ربما يعني لا نختم مثلا الليلة، ربما نختم، لكن تفهم بعض الأمور تدرك. الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى لما عاد الملك عبد العزيز غفر الله له إلى هذه البلاد وأراد أن يصلح من أحوالها، استعان بالشيخ عبد الله بن عبد اللطيف وقال: رشح لي من طلاب العلم والمشايخ من يقوم بالإمامة والقضاء والإفتاء وغيرها من الوظائف الدينية. فكتب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف إلى بعض المشايخ الذين يعرفهم في هذه البلاد قائلا: أن أكتبوا لي بمن عنده معدل علم ومكتل عدل، معدل صاع علم ومكتل عقل. المكتل أعظم من هذا، المكتل الآن تعرفون الجلال هذا حقة التمر، أربع جلال، هذا مكتل. في الأحاديث المكتل هذا موجود ذكره، فهو كبير. قال: ابحثوا لي من عنده مكتل عقل وصاع علم، لأن من صار عنده عقل نفعه علم، ومن عنده علم وليس عنده عقل أضره علمه. قال الفراء: آسف على رجلين، وذكر منهم رجل له علم ولا عقل له، له علم ما عنده عقل. هذا كثير، تشوف بعض الناس عنده علم لكن ما له عقل، ما يعرف ينزل الأمور منازلها ولا يضعها في مواقعها، فيؤذي نفسه ويؤذي المؤمنين. لكن العاقل ويدرك متى يتكلم ويدرك متى يسكت، ويتكلم بأمر الله ويسكت بأمر الله، ما يتكلم بأمر الحاكم ولا أمر المحكوم ويسكت بأمر الحاكم أمر المحكوم، لا، هو بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل الله عز وجل له من النور والتوفيق والهداية ما لا يكون لغيره. فينبغي الإنسان أن يحرص على استكمال قوته العقلية وقوته العلمية، وأن يجعلهما كفرسي رهان لئلا يغلب أحدهما على الآخر فيضر به. Yeah.

والأحوال التي طمت وعمت وصار الناس بها طرائق قددا. ما لنا إلا الله، ما لنا إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة ما لنا إلا الله تريد صدق، صدق ما لك إلا الله تقبل عليه. أنت عندك موضوع إعادة تقديم على الجامعة، وظيفة تقول لك واسطة، شفت هذه أمر الدنيا تدور عنه، في أمر الجنة والنار مالك إلا الله، مالك إلا الله، تبحث عن النياد به كما تبحث في هذه الأمور الدنيوية، وتعلم أنك ستغادر إليه. الدنيا ممر والآخرة المقر، فانظر أي المقرين تختار، إنما تختاره في حال الفسحة، ولا سبيل إلى نجاتك إلا بإقبالك على الله سبحانه وتعالى. نعم. الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا. وأما حديث أبي سعيد الخدري فرواه الدارقطني في سننه بإسناد ضعيف أيضا. ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة بأسانيد لا يخلو شيء منها من ضعف، إلا أن أحدها يقوي بعضها بعضا فيكون الحديث حسنا كما قال المصنف، وله طرق يقوي بعضها بعضا أي يكسبه قوة. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، الأول الضرر قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال. لماذا؟ لاختصاص عبارة الفقهاء بضرر وقع يطلب زواله، لاختصاص عبارة الفقهاء بضرر وقع يطلب زواله، واكتمال قوله صلى الله عليه وسلم بشموله لنوعين من الضرر، أحدهما وقع فيرفع والثاني لم يقع فيدفع، ومتابعة الخطاب الشرعي أكمل. نعم. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ فلا يصح، وإنما يثبت بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن البينة على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. فليس عندهما البينة على المدعي، فليس عندهما البينة على المدعي. والدعوى اسم لما يضيفه الإنسان إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم لما يضيفه الإنسان لنفسه مستحقا على غيره، كقوله لي ألف ريال على فلان، كقوله لي ألف ريال على فلان. والبينة اسم لما يبين به الحق ويظهر، اسم لما يبين به الحق ويظهر، كالشاهد وغيره. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك. والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، هو المطالب بالدعوى. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك. فمثلا لو أن رجلين بينهما خصومة، فقال الأول لي على فلان، يعني الثاني 1000 ريال، فالأول يسمى مدعى، فالثاني يسمى مدعى عليه، فالثاني يسمى مدعى عليه. فإذا جاء الأول بشاهدين يسمى هذان الشاهدان بين، يسمى هذان الشاهدان بينة. وقوله في الحديث اليمين على من أنكر، أي من أنكر الدعوة فعليه اليمين، أي من أنكر الدعوة فعليه اليمين، وهي الحلف والقسم، وهي الحلف والقسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا، ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه مطلقا. وليس الأمر كذلك على كل حال، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل لو صح هذا الحديث فهو من العام المخصوص، بل لو صح هذا الحديث فهو من العام المخصوص، إذ المرجوع فيه إلى تقدير ذلك هو القرائن التي تحف بالدعوى، إذ المرجوع إليه في تقدير ذلك هو القرائن التي تحف بالدعوى. فربما جعل القاضي اليمين على المدعي لا على المدعى عليه، فربما جعل القاضي اليمين على المدعي لا على المدعى عليه، كما يعلم تفصيله من باب الدعاوى والبينات في كتاب القضاء عند الفقهاء. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ، وهو متضمن الأمر بتغيير المنكر، والأمر يفيد الإيجاب، والأمر يفيد الإيجاب، فإنكار المنكر بتغييره واجب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر اسم جامع لكل ما أنكره الشرع، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، يعني لا يكون الشيء منكرا حتى يكون محرما، فإن كان مكروها فهو ليس منكرا. وتغيير المنكر المأمور به له 3 مراتب، وتغيير المنكر المأمور به له 3 مراتب. الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان، والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة وبدونها تسقطان. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بكل حال، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بكل حال. لماذا؟ لأنها مقدور عليها في حق كل أحد، لأنه مقدور عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، وذلك أضعف الإيمان المطلق. ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان، ومن لم ينكر بقلبه فهو ناقص الإيمان ولا يخرج عن مطلق الإيمان. وكيفية إنكار المنكر بالقلب تكون بكراهته وبغضه والنفرة منه، وكيفية تغيير المنكر بالقلب تكون بكراهيته وبغضه والنفرة منه. ولا يلزم ظهور آثارها على الوجه كتمعره وتغيره، ولا يلزم ظهور آثارها على الوجه كتغيره وتمعره، بل إذا وجد معنى الكراهة والنفرة والبغض في القلب كفى. واضح المسألة؟ هذه مسألة مهمة. يعني كيف تنكر بقلبك؟ يا سلطان، والبغض، كراهية ذلك الذنب والنفرة منه وبغضه، هذا هو الذي يحصل به إنكار القلب. ولا يلزم أن يتمعر الوجه ويتغير الوجه، هذا لا يلزم، يلزم وجدان معنى الكراهة والنفرة من هذا المنكر، هذا هو الذي يقع به كراهية القلب. ووجوب تغيير المنكر بمراتبه الثلاث مشروط بالرؤية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. فإن الرؤية هنا هي الرؤية البصرية بالعين، هي الرؤية البصرية بالعين، للرؤية العلمية بوصول الخبر والاطلاع عليه، للرؤية العلمية بوصول الخبر والاطلاع عليه. ما الدليل؟ يا عمر، لأن رأى البصرية تتعلق بمفعول واحد، ورأى العلمية تنصب مفعولين، ورأى العلمية تنصب مفعولين، وهنا في الحديث ذكر مفعولا واحدا وهو منكرا، من رأى منكم منكرا، فعلم أن رأى هنا بصرية وليست علمية، وهذا من منافع العربية، من منافع العربية فهم الأحاديث. هذا الحديث عرفنا أن الله خفف عنه، أن المنكر الذي يلزم الإنسان إنكاره إذا رآه، أما إذا لم يراه وإنما علم به فهذا إن كان موكلا إليه إنكار المنكر من ولي الأمر فهذا واجب عليه، وإن كان غير موكل إليه فهذا مستحب في حقه ولا يجب، يستحب له ذلك ولا يجب. وإذا لم يتقن المرء العربية فلا يفرح بالعلوم الشرعية. شرط المكنة في الشريعة الإحاطة بما يلزم من علم العربية، في الكتاب لعلكم تقرونه اللي بيقراها الليلة مو براقد، اسمه الصعقة الغضبية، اسمه الصعقة الغضبية، هذا للطوفي على من أزرى بعلم العربية وأهمله وتركه وأنكره، هذا كتاب نافع جدا في تعظيم علم العربية والحاجة إليه. بعض الإخوان ذكرت لهم مرة قصة وأعجبته، قلت له القاسم بن مخيمرة في اقتضاء العلم العمل للخطيب روى عنه، وهو كان رجل من الزهاد، روى عنه أنه لما أراد، روي عنه أنه لما أراد أن يتعلم العربية قال: ضرب زيد عمرا. قال القاسم: لما ضربه؟ قال: هكذا البناء، معروف هكذا البناء يعني هكذا تركيب الجملة حتى تعرف العربية، قال: هكذا البناء. قال: شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده. الذين يحبون النحو يحفظون القصة هذه، لكن هذه مثل هذه الكلمات من السلف، هذه مثل ما يقال نفثة مصدور، يعني نفثة مصدور قالها ما التزمها، يعني كأنه يتسمح في الأمر، يقول: الله المستعان، هذا العلم هذا نطلبه أولا كذب وآخر الشغل. هو ليس كذبا لأنه ليس على، لم يرد يعني حقيقة الجملة، إنما أراد كما قال البناء، أن تعرف كيف تركب جملة فيها فعل وفاعل حتى تترقى في علم العربية. فمثل هذه القصص عن السلف يعني بعض الناس يستروحها ويجعلها أصلا. وبعدين إذا كان يذكر هذا عن القاسم بن المخيمرة، عمر رضي الله عنه كان يضرب أولاده على اللحم، هذا أشد. عمر خليفة من الصحابة، يعني كان اللي يلحن يضربه. وجاء هذا عن ابن عمر أيضا في قصص أخرى عن الصحابة رضي الله عنهم. والعربية خاصة لشيخ الإسلام بن تيمية كلام له في إخضاع الصلاة المستقيم عظيم، يبين أثر الكلام بالعربية في فهم الإنسان للشرع، وأن من أدام الكلام بالعربية وصار أصلا له سهل له أن يفهم كلام الشرع وكلام السلف، وأن الذي يختلط لسانه بغير لسانهم يثقل عليه فهم الخطاب الشرعي وكلام السلف. وهذا إذا كان باللغة الأعجمية كما يتصوره بعض الإخوان فإن له حظا من العامية. العامية الآن إذا غلبت على طالب العلم العامية فلا يستطيع أن يقيم لسانه، فإنه يذهب عليه شيء كثير من فهم الخطاب الشرعي. لماذا؟ بسبب العامية. العامية لها سلطان، فينبغي أن يجعل الإنسان العامية بقدر الميتة، يعني ما يجعلها أصل كلامه. دائما يتكلم في الدروس ولا يتكلم في الفتاوى ولا يتكلم مع الناس ويتكلم بالعامية، لا غلط. يتكلم قدر المستطاع بالعربية، ولا تقتضي العربية أن يتكلم في الإنسان. اسمعوا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، تجد السهل بين لين، لكن هات يعني المواضع التي يلحن فيها لا تكاد تسمع الكلام كله وأجوبته ما يكاد يلحن فيها. ليس معنى العربية التقعر، العربية يعني ملازمة السنة العربية في الكلام، لا يلزم أن تتقعر ولا أن تأتي بالوحشي والأجنبي عنك الذي تتكلفه تكلفا. أما من يعني مازجت علوم العربية قلبه وغلب عليها حبها، هذا يجري عليه الكلام العربي لا يتكلفه تصويرا وبيانا، لأنه ألف هذا الشيء. وكان من مضى يحرص على أن يكون في مبادئ الطلب ما يلقنه الطالب مما يتعلق بالعربية، سواء في النحو كالآجرامية أو في مفردات اللغة ككفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابي، أو في البلاغة والبيان كتاب الألفاظ الكتابية للهمذاني. هذه كتب نافعة ينبغي الإنسان يستفيد منها في إثراء ملكته اللغوية حتى يأنس بفهم الشريعة. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته، وليس هذا من اختلاف النسخ، بل هذا مما يقطع بكونه ملزقا برواية مسلم، وأنه ليس ذلك من الألفاظ التي رواها في هذا الحديث. وقوله في الحديث لا تحاسدوا نهي عن الحسد، وحقيقته كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بها تمني زوالها أم لم يقترن. فإذا كره وصول النعمة إليه سمي هذا حسدا. ومن يقول الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، هذا بعض معاني الحسد، وأما الأصل الكلي له فهو كراهية وصول النعمة إلى أحد من الخلق. وقوله لا تناجشوا نهي عن النجش، نهي عن النجش، وأصله إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، إثارة الشيء والوصول إليه بالمكر والحيلة والخداع. ومنه البيع المعروف من البيوع المنهي عنها، ولا ينحصر النهي الوارد الحديث به، فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا نهي عن التوصل إلى المطلوبات بالحيلة والخداع، نهي عن التوصل إلى المطلوبات بالحيلة والخداع. ولذلك هذول اللي يفخرون بفهم السياسة، من أعظم قواعد السياسة قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو مما يبطل كثيرا من مقالة المتكلمين فيها، أن السياسة الشرعية مبنية على تحريم الخداع والمكر والحيلة، أنه لا يجوز أن يعمل الإنسان المكر والحيلة في الوصول إلى مطلوباته، فهو أصل عظيم في بيان المسلك الشرعي في إدراك المطلوبات، ومنها ما يتعلق بأمر السياسة. وأهل السنة وعلماء أهل الحديث تكلموا في السياسة قبل ماكفيلي وقومه وأخدانه وأربابه من المعاصرين وغيرهم. أول من صنف في ذلك أبو بكر بن خزيمة، صنف كتاب السياسة، وصنف أبو نعيم الأصبهاني كتاب الإمامة، وغيرها من الكتب التي صنفوها قديما وحديثا مما فيه بيان لأصول هذا العلم وفق ما دلت عليه الأحكام الدينية. ومن أراد أن يتكلم في السياسة ممن ينتسب للعلم لا بد أن يحصل هذه الأصول الدينية العلمية التي أقامها أولئك العلماء العارفون بالشرع. وأما الذي يتكلم بالسياسة ويرجع إلى مذكرات نيكسون وكيسنجر وتشرشل وغيرهم من الهلكة من الكفرة، هذا يعرف سياسة الكفار بس ما يعرف السياسة الشرعية التي جاء بها الله سبحانه وتعالى، التي جاءت بها الشريعة التي اختارها الله عز وجل للخلق. وطالب العلم ينبغي أن لا يكون مخدوع، لا تكون مخدوع في معرفة دينك. الله عز وجل أغناك عن كل أحد، الله عز وجل جعل لك هذا الدين العظيم الذي فيه السياسة وفيه الاقتصاد وفيه الثقافة وفيه العلم وفيه الأخلاق، كل خير يحتاجه الناس هو في هذا، فاجعل مطلوبك من هذا الدين، لا تبحث عن غيره. لذلك بعض الناس عندما تذكر لبعض هذه الأشياء يفغر فاه، يقول علماء السنة مقصرون جزاهم الله خير، بيّنوا لنا العقيدة لكن ما بيّنوا لنا السياسة. طيب أنت هل سألت عن ذا أم تحكم عليهم هكذا؟ اسأل تعلم يا أخي، تروش المصنفات اللي للعلماء في السياسة، هل لهم كلام في السياسة ولا لا، حتى تستفيد. أما تتجرأ وتترفع وتقول أن علماء أهل السنة مقصرون في هذه العلوم، من قال لك؟ وعن من أخذت هذا؟ وين طلبت العلم؟ وش عرفت بعلوم أهل السنة أنت حتى تتكلم؟ ما يعني أنك شيخ يعني أنك صرت عالم. العالم هو الذي أخذ العلم عن أهله وعرف كتبهم وأمس وأصبح وقام وقعد معهم، هذا الذي يعرف ماذا قالوا ماذا تكلموا. يجيك بعض الناس يقول حقوق المال ما تكلم عليها علماء أهل السنة، من قال لك؟ هذا كتب مفردة، كتاب الأموال لحميد بن زوجويه، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم السلام، وفي الموطأ وغير الكلام عن هذه المسائل، وفي سنن أبي داود باب حقوق المال بها النص هذا. لكن تعلم أنت، تعلم من مصادر أهل السنة، تعلم علم أهل السنة الأصيل. أما علم الثقافة والسخافة وأخواتها والمذكرات والأشياء هذه ثم تنسب لأهل السنة النقص، أنت الناقص مو بأهل السنة. ذلك الإنسان يعتز يا أخوان بدينه، ديننا كامل ترى والعلم كامل ما يحتاج لشيء. السعيد هو الذي تكون لذته في هذا العلم، هذا هو السعيد، هو الذي يعرف هذه مراتب كلامهم في أي باب من الأبواب يجد أن لهم فيها بحمد الله كلام، وأنهم قد أغنوا غيرهم ممن جاء بعدهم. ولكن العائل الفقير الذي لا يعرف علوم أهل السنة هو الذي يتكلم بهذا، هو الذي يقول مثل هذه المقالات. فالإنسان لا تغتر بأحد، انظر إلى علوم أهل السنة، أطلب العلم، أطلب العلم. يقول الشيخ عبد الله بن حمد الراجحي ختم الله له بالحسنى، يقول مر علينا الشيخ محمد بن مانع وهو من شيوخه ونحن نقرأ جرائد، قال يا عيالي أطلبوا العلم وخلوا عنكم الجرائد، ترى بيجيكم أوقات تتحسفون فيها على الأوقات التي ما أنفقتموها في طلب العلم. هذا كلام العارف. جرائد، خلي الجرائد قضها وقضيضها واقبل على القرآن باطمئنان، إن الجرائد نثرها وقصيدها ضرب من التفتيع للكهان. هذه الجرائد، وما بالك عاد بأخواتي المتكاثرة. المقصود أن طالب العلم يعتز بالعلم، يعتز بالعلم، هذه العزة، هذه عزة الإنسان الصادق المؤمن، يعتز بدين الله عز وجل. حنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب وين العزة عندك؟ وين العزة؟ سياسة جامع لي 40 كتاب تقرأ، ترجمة كذا وترجمة كذا وكرتون كذا كذا كتب، حتى بعض الكتب الإنسان يأنف من قراءتها في هذه المسائل، لأنها يعني أسماء قبيحة في هذه الموضوعات. اقرأ في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في كتب أهل العلم، وخل عنك الكلام هذا الذي يحدثه الناس من زبالة أذهانهم. هذا يا أخوان ترى العلم وهذا الدين وهذا السعادة. لا تبحثون بهذا العلم أن يعرفكم الناس، ابحثوا به طمأنينة قلبك. أنت إذا طمأن قلبك وانشرح صدرك ما عليك من الناس، والله يا أخوان هذه حقيقة. أنت إذا اطمأن قلبك وانشرح صدرك وأمنت حق ربك عز وجل ما عليك من الناس، عليك من الله عز وجل فقط. مهما كثر عليك الناس ورددوا عليك من الكلام ووصفوك من الأوصاف ما عليك. جاك واحد قال لي أنت تدرس العقيدة الواسطية، فيها طاعة ولاة الأمر وأنتم حب الظلمة عندكم من عقيدة السنة والجماعة، عليك منا. أنت تعرف أن حب الظلمة أهل السنة ينفرون من الظلمة قديما وحديثا، وأن حب الظلم محرم، حرمه الله على نفسه وحرمه على عباده، فنكره الظالم ونكره عمله، لكن نكره بالطريقة الشرعية. وأما هذا الظالم لنفسه يقول حب الظلمة من عقائد أهل السنة والجماعة، من قال لكم هذا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون الظلمة؟ لا، أهل السنة والجماعة ما يحبون الظلمة ولا يحبون الفساق، وعندهم من أصول أهل السنة والجماعة هجر الفاسق، من أصول أهل السنة والجماعة هجر الفاسق. وأنت إذا جيت تطبق هذا في هجر الفاسق، انظر ماذا من يأكل معه، من يجري معه، من يذهب معه، من يقوم معه، من يقعد معه، تعجب. واحد يتكلم مثل هذا كلام ثم يصير صحبة الفساق. طيب، الظالم تكره لظلمه، والفاسق ما تكره الفسقة؟ الفاسق المخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في مسائل أجمع عليها أهل العلم، وتصاحبه وتخادنه وتثني عليه، هذا ما هو من جنس ذلك؟ يعني حلال على بلبله الدو، حرام على الطير من كل شكل أو من كل جنس؟ الدين واحد. لذلك يا طلاب العلم، لا تشغلون عن دينكم، لا تشغلون عن العلم، لا تشغلون. ترى هذه الأمور ستذهب، ستذهب، لكن أنت انظر ماذا تذهب، انظر وين تروح. أحد الأخوان يقول لي، واحد جاي ينصحني، شوفني أحضر دروس. قال لي، الحين تطلب العلم أنت؟ باقي سنتين طالب العلم يصير نفسه منسية، يصير المجال مفتوح للمثقف الجديد. شفتوا؟ هذا يقول لي، يقنع النبي، يقول لك طلب العلم سنتين بس يا أخوان، يقول بيصير الواحد المثقف الجديد. ويأبى الله ويأبى المؤمنون. هذا دين الله، الدين ما يضيع، لكن اللي بيضيع هذول المثقف الجديد، اللي بيترك ما أمر الله به ويغتر بهذه الأشياء، تجده من ذكاء والمعية وحفظ وفهم، ويجعلها فيما لا تحمد عقباه ولا يدري ويدرى ما مآله. اجعل ما أعطاك الله من القوة فيما ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم، ولا تباغضوا، نهي عن التباغض، نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي، نهي عن التباغض إذا عدم المسوغ الشرعي. أما إن كان الحامل عليه مسوغ شرعي جاز ذلك، أما إن كان الحامل عليه مسوغ شرعي جاز ذلك، فيبغض لمعصيته ويحب لإسلامه، فيبغض لمعصيته ويحب لإسلامه. وقوله لا تدابر، نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر، نهي عن التدابر وهو التقاطع والتهاجر، وهو نوعان، أحدهما هجر لأجل أمر دنيوي، هجر لأجل أمر دنيوي، فلا يحل فوق ثلاث، فلا يحل فوق ثلاث. والآخر هجر لأمر ديني، هجر لأمر ديني، فيجوز فوق ثلاث بحسب ما تستدعيه المصلحة، فيجوز فوق ثلاث بحسب ما تستدعيه المصلحة. ما الدليل يا طارق؟ حديث الثلاثة الذين خلفوا وأنهم هجروا 40 يوما، قيل شهرا وقيل 40 يوما. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، جملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها إنشاء لا تراد به حقيقته، إنشاء لا تراد به حقيقته بل المراد الخبر، أنها إنشاء لا تراد به حقيقته بل المراد الخبر، وأنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر فإنكم تصيرون عبادا لله إخوانا فيه، فإنكم تصيرون عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أنها إنشاء تراد به حقيقته، أنها إنشاء تراد به حقيقته، فهي أمر بتحقيق الأخوة الدينية وتقويتها، فهي أمر بتحقيق الأخوة الدينية وتقويتها. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح. وقوله والتقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب. ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، لأن الصدر حواء القلب، لأن الصدر حواء القلب، يعني أن الصدر يحوي القلب. قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، فجعل محله القلب الذي هو في الصدر. فأصل التقوى كائن في القلب، ومستقرها من الإنسان في قلبه الذي هو في صدره، وآثارها على اللسان والجوارح. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى في قلبه ظهرت هذه التقوى على جوارحه وأركانه. وأما من يقول التقوى في القلب ثم لا تظهر على جوارحه فهذا كاذب في دعواه. بعض الناس تقول له صل، الناس يصلون تقول له صل، يقول له التقوى في القلب، أهم شيء القلب. طيب التقوى في القلب وين آثارها؟ جالس الصلاة صلي وأنت جالس هنا تسمع الأذان ولا تصلي، أين التقوى؟ لذلك هذا من آثار الإرجاء الموجودة في عند الناس. الإرجاء في الإيمان ترى ما هو فقط مخصوص بما يذكرونه العلماء عن المرجئة، بل بعض المظاهر عند الناس الآن من الإرجاء. هذه المقالات هذه التي عند الناس من الإرجاء، تساهلهم فيها. هو ضعف الإيمان، دليل على ضعف الإيمان، يقول التقوى ها هنا وهو لا يصلي، التقوى ها هنا وهو يقع في المحرمات المجمع عليها. هذا كاذب في دعواه. يجب الإنسان يحرص على تفخم إيمانه وعلى تحقيقه، وأن يعرف أن من لازم الإيمان أن يكون له آثار على جوارح الإنسان. أما أن يدعي الإنسان دعوة بلسانه ويكلها إلى قلبه والشواهد على خلاف ذلك فذلك كذب في دعواه. نكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى بقيته في الدرس المقبل. كما قلت لكم، المقصود الإنسان يتفهم حقائق الدين، وأما أفراد المسائل ربما يأتي في وقت آخر أو في درس آخر بيانها. يقول هذا السائل، يقول: ما هو الضابط في الجمع في المطر؟ الضابط في الجمع في المطر ما جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وهي قوله: أراد أن لا يحرج أمته، فمتى وجد الحرج والمشقة جاز الجمع بين الصلوات في المطر. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر، وإنما ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. فالجمع بين المطر جائز، وضابطه حصول المشقة، والمشقة يختلف تقديرها. والفقهاء رحمهم الله تعالى عند الجمهور منهم قدروها ببلل الثياب، والمقصود ببلل الثياب تشبعها بالماء، بحيث إذا عصر هذا الثوب خرج منه الماء، وهذا تقدير تقريبي لأنه صار مندفعا في بعض البلدان. فربما كان الناس عامتهم يحملون هذه المظلات التي تقي من المطر فلا تبتل ثيابهم. فالعبرة بالحرج والمشقة، وتقديرها موكول إلى إمام المسجد، فهو يقدر المشقة والحرج التي تحصل عند الناس بحسب أحوالهم. وقد يوجد هذا عند مسجد ولا يوجد في المسجد الذي في الحارة الأخرى، يكون هذا المسجد مستنقع في مستنقع الماء ويتجمع حولها الماء فيحصل للناس ضرر ومشقة فيجمع لأجل هذا، والآخر ما عنده هذا، فيختلف الحكم من مسجد إلى آخر. ولذلك أمر الإمامة عظيم، لأن الإنسان ضامن على صلوات الناس، ضامن لصلوات الناس، فتقدير ما يتعلق بها من الأحكام يرجع إليه فيه، فلا يأخذها بالتشهي وإنما يأخذها بما دل عليه الدين. يقول: هذا الحديث الضعيف رواية ثم يشرح، وهل كل حديث ضعيف رواية يشرح؟ نعم، الحديث الضعيف رواية يشرح ما لم يكن موضوعا، فإن الموضوع لا يشتغل ببيان أحكامه ومعانيه. وأما الحديث الضعيف فإنه وإن كان ضعيفا عند قوم ربما حسنه غيره، ثم ربما كانت المعاني التي وجدت في الحديث ربما كانت موافقة لأدلة الشرع وقواعده فتجري وفق ذلك. يقول: ما أفضل طبعة في تفسير الجلالين؟ أفضل طبعة طبعة الدكتور قباوة باسم المفصل في تفسير القرآن، وله طبعتان، إحداهما كبيرة والأخرى وجيزة، يعني إحداهما علق عليه تعليق كثير والأخرى تعليق وجيز، فإذا وجدت هذه الطبعة فشد عليها بيديك. يقول: ما الراجح في رؤية أهل النار لله سبحانه وتعالى، وهل يشمل الكفار العصاة أم ماذا؟ الراجح من أقوال أهل السنة أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، وهو أحد الأقوال في مذهب الإمام أحمد، وعليه دلت أدلة كثيرة، ومنها قوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه،